حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الذي يتجدد مع برنامج آيات قالوا عنها شبهات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم دون سمعة أو رياء أو غرورا، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. ما زلنا بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنا في برنامج آيات قالوا عنها شبهات، لكشف العديد من الشبهات التي يلقيها على المؤمنين بعض أعداء الإسلام، وأيضا لكشف الشبهات في فهم الآيات. يعني ممكن إحنا نفسنا يبقى عندنا شبهات في فهم أي كتاب الله سبحانه وتعالى. فبالتالي في هذا البرنامج بنحاول إن إحنا نشيل الغمام والغيام من على الشبهات التي قد تلقى في فهمنا لبعض آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق فيها إلى ما يحب ويرضى، وأن يعيذنا فيها من الشيطان الرجيم وشركه وشركه، اللهم آمين. اليوم إن شاء الله هنبدأ في البرنامج مع آيات في سورة في سورة النساء. امبارح كنا تكلمنا تقريبا عن آخر آية في سورة آل عمران، أو آخر موضع يعني، وإن من أهل الكتاب إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. والنهاردة هنبدأ إن شاء الله مع بعض المواضع. طبعا لو أنا خدت كل المواضع اللي فيها إشكالات واللي فيها عدم فهم صحيح، وطبعا يبقى إحنا كده مش هنخلص البرنامج، لكن إحنا بنقول بناخد بعض المواضع المشهور فيها الفهم الخطأ أو اللي بيكثر فيها الأسئلة. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض سورة النساء، وهنشوف أول آية في سورة النساء، قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. نعم، هذه الآية وهي أول آية في سورة النساء، الله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني إيه تساءلون به والأرحام؟ وأيضا في القراءة الأخرى يعني هنا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام مفتوحة، وفي قراءة أخرى والأرحام، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. لما أنا أقول تساءلون به والأرحام، أي أنك تقول أسألك بالله. لما تساءلون به يعني أن احنا بنسأل الناس بالله، أسألك بالله، أسألك بالله، زي بالضبط كده ما أقولك إيه بالله عليك، بالله عليك، لا اسمها أسأل بالله. تمام، صبحكم الله بكل خير أخواتي. والأرحام أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، يبقى ده معنى اتقوا الله. يعني إيه الذي تساءلون به؟ يعني اللي انتوا بتسألوا الناس به وبتسألوا أي طلب ليكم به سبحانه وتعالى. وأيضا اتقوا الأرحام من ان انتوا تقطعوها، ده معنى من المعاني. المعنى الآخر اللي هو بقى على اللي هي قراءة الكسر والأرحام، يعني اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ده معناها اللي احنا قلناه اللي هو اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها، يعني خلوا بالكم لحسن تقطعوا الأرحام. القراءة الثانية اللي بالكسر اللي هي والأرحام، أي تساءلون به وبالأرحام. يعني إيه؟ يعني بتسألوا الناس بالله وبتسألوا الناس بالأرحام، يعني بتسألوا الناس بالأرحام يعني إيه؟ يعني مثلا لما أقول لك إيه يعني بحق الرحم هكذا، يبقى دي اسمها بالأرحام، تمام؟ أو بمعنى أصح زي ما كانوا بيقولوا أسألك بالله وبالرحم، يبقى دي بقى لا ده معنى تاني خالص. التاني خلوا بالكم لا تقطعوا الأرحام الأولاني، والمعنى التاني اللي هم الناس بتسأل بالله وبالرحم. هل السؤال هنا أو الشبهة اللي بتلقى هنا، هل يجوز للإنسان أن يسأل بالرحم على المعنى الآخر أو على القول الآخر أو على القراءة الأخرى أنه يقال الذي تسألون به والأرحام، هل يجوز أن احنا نسأل بالأرحام؟ لا طبعا، لا طبعا مش لا يجوز أن احنا نسأل بالأرحام، ولكن ولا يجوز أيضا أن نسأل بغير وجه الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن هذا من باب الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. الحلف يا أخوات لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى أو بأسمائه سبحانه وتعالى أو بصفاته جل في علاه، ولكن ذلك اللي هو تساءلون به والأرحام كان ذلك على ما يتعاطونه في الجاهلية. يعني بمعنى أصح إيه، هم كانوا متعودين على الجملة دي في الجاهلية اللي هو إيه، أنشدك الله والرحم الذي تسألون به والأرحام، اللي هو أسألك بالله وبالرحم، هم كانوا متعودين على كده. فربنا سبحانه وتعالى بيناشدهم بلغتهم، لو هي على الكسر، لو القراءة اللي بالكسر تمام، يبقى إيه، هو ربنا سبحانه وتعالى بيناشدهم بلغتهم أي على ما كانوا عليه في الجاهلية. لكن هل يجوز أن أنا أقول أسألك بالرحم؟ لا طبعا لا يجوز، لأن أما أقول أسألك بالرحم يبقى أنا كده بأسألك بشيء معظم، والشيء المعظم أو المفروض أن أنا أحلف به هو الله سبحانه وتعالى، من كان لابد حالفا فليحلف بالله. طيب ده أول إشكال معانا، أو دي أول شبهة بتلقى على هذه الآية. بعد كده نأتي للموضع الثاني في سورة النساء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى. نعم، هذه الآية في سورة النساء، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إلى آخر الآية. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هنا هذه إشكالية، الشائع عند الكثير من الناس أن هذه الآية إنما تدل على أن الأصل في الزواج التعدد. في ناس بتاخد الآية دي إن تقولك إيه، إن الأصل في الزواج التعدد، وإن البقاء على واحدة ده بقاء استثنائي، إن الواحد يبقى متزوج من واحدة فقط ده استثناء. ليه؟ لقوله سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هما بياخدوا ان الجملة دي ايه كأنها استثناء، يعني لو مش في حالة ان انتوا بس لو مش هتقدروا تعدلوا، يعني هي دي الحالة الوحيدة اللي انتوا ما تعبدوش فيها يعني، خلاص يبقى ساعتها تتجوز واحدة بس. تاني هنقول الشبهة ايه، الشبهة ان ناس كتير بتتخيل ان من هذه الآية ان الاصل في الزواج التعدد، وان البقاء على واحدة هذا استثناء. ليه؟ لقول الله سبحانه وتعالى وان خفتم الا تعدلوا فواحدة، وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول يعني بيقول للناس في حالة لو انت مش هتعدل ما بين الزوجات يبقى ساعتها ايه، تبقي على واحد خلاص. طيب هذا المعنى وان كانت الآية تحتمله إلا أن غيره يكون أولى منه. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يعني إيه؟ يعني الآية بتحتمل هذا المعنى، إنه البقاء على أو إن الأصل في الزواج التعدد، نعم تحتمل هذا المعنى، ولكن الأولى أن غيره أولى منه. إزاي؟ الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الآية في إطار معين، اللي هي إيه؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. طيب هي الأخت ما بتقول إن هي مش فاهمة موضوع تساءلون به والأرحام، لو بالكسر، إزاي الله سبحانه وتعالى يخاطبهم بما هو لا يجوز، أي اتقوا الله الذي تساءلون، اللي أنتوا كنتوا بتسألوا بيه وبتسألوا بالرحم. المعنى واضح، هو ربنا سبحانه وتعالى هنا مش في مقام تشريعي يقول لهم قولوا أو ما تقولوش، ولكن بيذكرهم اللي أنتوا كنتوا بتسألوا بيه وكنتوا بتسألوا بالرحم. فالمعنى واضح. طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى أتى بهذه الآية، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي أن اليتيمة ألا تعطيها حقها من المهر زي اللي زيها، زي مثيلتها يعني، أو من النفقة، فبالتالي هتظلمها لأن هي ملهاش أب، خلاص يطالب بحقها ويقول إن هي ليها وليها وليها وليها، فيتزوجها مثلا إنسان لجمالها مثلا، وما يديهاش مهرها بما يصلح لمثلها برضو. يعني إيه؟ يعني مثلا واحدة والدها اتوفى وكان القائم عليها مثلا ابن عمها، وهو القائم على فلوسها وعلى مشاريعها وعلى كذا وعلى كذا، فهو علشان ايه؟ علشان ياخد فلوسها مثلا، او هي جميلة جدا وعجباه جدا جدا فيتجوزها، بس هي عشان يتيمة خلاص، فبالتالي ما يديهاش زيها زي غيرها، ما يديهاش مهر زي غيرها، ما يجيبلهاش شبكة زي غيرها، ما يديهاش، ما يجيب مثلا يعني في العرف بتاعنا ما يكتبلهاش قايمة زيها زي غيرها. ليه؟ عشان هي يتيمة. هو ده المعنى اللي هو ايه؟ وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، او يبقى ده معنى من المعاني. يعني ايه ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى؟ يعني مثلا واحد قائم او قيم على اموال فلانه قريبته، وفلانه قريبته دي ممكن ان هو يتجوزها، فيتجوزها بس هو بيتجوزها ما يديهاش حقوقها كامله. ليه؟ عشان هي يتيمه. ادي معنى. او معنى تاني ان هو يبقيها عنده من غير زواج، خلاص لانها في حجره مثلا، يبقيها عنده من غير زواج خلاص، ثم من اجل مالها يعني قعدها عنده من غير جواز عشان فلوسها، ولكنه لا رغبه عنده في الزواج منها. يعني بمعنى اصح ايه؟ بيقعدها جنبه زي البيت الواقف، ما يخليهاش تتجوز، مقعدها جنبه كده، مش هو مش عاوز يتجوزها وفي نفس الوقت مش عايز يتجوزها لغيره. ليه؟ عشان فلوسها ما تروحش لحد غيره. اذن المقصود من هذه الايه أن الله سبحانه وتعالى بيوضح فيها إن خفتم ألا تقسطوا، ألا تعدلوا في هؤلاء الفتيات اليتيمات إن تزوجتهن، لو أنتوا اتجوزتوا منهم واتجوزتوهم وشايفين إن أنتوا هتتجوزوهم مش بعدل ربنا، مش بحق ربنا، مش بالقسط زيهم زي غيرهم، فعندكم المجال واسع يا جماعة، ما جاتش على اليتامى. لو أنت شايف إن أنت لما هتتجوزها هتظلمها وان انت مش هتديها حقها، يبقى بلاش اليتيمه دي خالص، اتجوز براحتك اي حد تاني، فتزوج اتنين، اتجوز ثلاثة، اتجوز اربعة. اذا المجال واسع، فالامر غير محصور في هذه اليتيمه. هذا هو معنى الايه، هذا هو معنى الايه. ان خفت الا تقسط خلاص بين التعدد، وربنا سبحانه وتعالى بقى رجع قال بقى ايه؟ وان خفت الا تقسط بين تعدد الزوجات فواحد، امسك بواحده. يبقى هو ده المعنى. يبقى احنا عايزين نفهم مفهوم الآية ايه؟ مفهوم الآية ان انت لو عندك يتيمة وهتتجوزها علشان تاخد فلوسها، او ما تديهاش حقها، او تستضعفها وزي ما يقولوا تستوطي حاططها وتقول يعني عشان هي يتيمة بقى اتجوزها، ما خلاص بقى مش هجيب لها مهر ولا هجيب لها شبكة ولا هجيب لها قايمة، اذا خلاص بقى يعني الموضوع سهل وبسيط. لا، لو انت هتتعامل معاها كده يبقى المجال قدامك واسع، اتجوز اثنين، اتجوز ثلاثة، اتجوز اربعة. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ولو انت مش هتعدل ما بينهم فواحدة او ما ملكت ايمانهم. وهناك من فهم، طبعا ده فهم شاذ بقى، في ناس بقى فهمت فهم شاذ، قالوا ان الواو دي واو جمع، اللي هي مثنى وثلاث ورباع، يبقى اثنين و زائد ثلاثة ادي خمسة، و زائد أربعة أدي تسعة، يبقى كل واحد ممكن يتجوز هي تسعة، وبيؤيده ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تزوج من 9 نساء. وهذا طبعا قول شاذ وقول لا يتقبله أحد، لأن الله سبحانه وتعالى بين الشريعة وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الشرع، ما ترك لنا شاردة واردة ولا واردة إلا بينها لنا سبحانه صلى الله عليه وسلم. فهذا قول شاذ أصلا لا يدخل فيه خلاف العلماء المعتبر. أيضا هذه آية يلقي الكثير عليها الشبهة أن الأصل في الزواج التعدد وعدم الإمساك بواحدة، أو الإمساك بواحدة هذا هو الاستثناء، وهذا ليس أبدا المقصود من الآية. مش معنى كده نحن بنقول إن التعدد مش موجود، لا التعدد موجود طبعا وهو من الشرع تمام، ولكن زي ما احنا قلنا قبل كده إن التعدد زيه زي أي حكم في الشرع، في ممكن يكون واجب وممكن يكون مستحب وممكن يكون مكروه وممكن يكون حرام على حسب الحالة اللي بيبقى فيها التعدد، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يلا بينا ننتقل إلى الآية الأخرى اللي بعد كده اللي ممكن يكون فيها بعض الفهم الخاطئ للآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. نعم، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، في قبلها تقريبا آية، طيب ماشي، المفروض ان في قبلها واللاتي، طب لحظه واحده كده، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن إنما التوبة. طيب ماشي، عموما احنا في موضع قبل الموضع ده اللي هو واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، هل جلسة صلاة الفجر إلى وقت الشروق وما لها من أجل عمرها هل هي أيضا في حق النساء؟ نعم، وإن كان الحديث فيه ضعف. وهل يشترط لها الجلوس في هيئة الصلاة حتى أحصل على الأجر؟ تجلسي جلسة مش لازم الصلاة، يعني تجلسي تقرأي القرآن، تذكري الله، تحضري مجلس علم زي اللي احنا قاعدين، وهي الغرض منها ذكر الله سبحانه وتعالى. أي نوع من أنواع الذكر، ذكر مطلق، قراءة القرآن، استغفار، تهليل، تحميد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي نوع من أنواع الذكر مع أذكار الصباح والمساء، مع قراءة القرآن، مع حضور مجلس علم وهو أعلى مراتب الذكر، أي صيغة. وطبعا النساء شقائق الرجال في الأحكام. طيب، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، وهو الموضع الأول اللي أنا عايز أتكلم فيه، قول الله سبحانه وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الله أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية الأول اللي أنا عايز أتكلم فيها. هذه الآية ليست باقية على هذا الحكم. يعني إيه؟ الآية بتقول إيه؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. يعني إيه أمسكوهن في البيوت؟ يعني محدش يخرج من بيته. يعني لو واحدة ثبتت عليها حادثة الزنا، نسأل الله العفو والعافية، اللهم سلمنا يا رب من كل سوء وسلم زرارينا وزراري زرارينا، اللهم أمين. لو واحدة مثلا يعني ثبت عليها الزنا خلاص، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. كانت الواحدة لو أثبت عليها الزنا تقعد في البيت، تقعد في البيت ما تخرجش خالص، أمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت لغاية ما تموت، ما تخرجش خالص، تتحبس، تتحبس تماما في البيت. طيب مش مشكلة، هو كانت حادثة كده حصلت، وكانت واحدة يعني بتتواصل معايا، وكان والدها مصمم ان هي ما تخرجش من البيت علشان هذه حصل، يعني اعترفت بهذا الشيء ولا حول ولا قوة الا بالله، فامسكها في البيت. فهي بتقول لي انا يعني وضعي ما ينفعش كذا كذا كذا، وانا تبت يا الله سبحانه وتعالى وكذا وكذا، فخلاص الامر ان انا المفروض يعني اروح اعيش في حته ثانيه، انا تبت يا الله سبحانه وتعالى ورجعت يا الله سبحانه وتعالى وندمت على ما فعلت وكذا وكذا. طيب، فهو مصمم ان هو يمسكها في البيت، فانا قلت له هذه الايه منسوخه، يعني انا وانا بتناقش معاه بقول له هذه الايه منسوخه، قال لي لا منسوخه يعني ايه، منسوخه بايه؟ قلت له بالرجم، قال لي خلاص ترجم. قلت له طب مش انت اللي هترجمها، الرجم ده يكون لولي الامر. المهم حصل نقاش طويل عريض، هو مش مقتنع ابدا. فرسول الله سبحانه وتعالى ان يربط على قلوبنا وان يعيذنا من ذلك. المهم هذه الايه ليست باقيه على هذا الحكم، بمعنى ايه؟ ان الايه دي منسوخه يا جماعه. يعني ايه منسوخه؟ ذلك قبل ان ينزل الحكم الناسخ الذي يبين الحكم في الزمان. هذه الايه نزلت قبل ما ينزل الحكم الناسخ. يعني ايه الحكم الناسخ؟ يعني الحكم اللي ايه؟ اللي بيغير الحكم ده. الحكم ده اللي هو ايه يا جماعه؟ اللي هو لو واحده ثبت عليها الزنا بشهاده اربعه خلاص تفضل قاعده في البيت لغايه ما تموت، ما تخرجش ابدا، فامسكوهن احبسها في البيت خلاص حتى يتوفهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. هذه الايه نزلت قبل ما ايه؟ ما تنزل الايه اللي غيرت الحكم ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. يعني ايه بقى قد جعل الله لهن سبيلا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الايه ايه؟ او يجعل الله لهن سبيلا، يعني او يجعل الله سبحانه وتعالى لهن مخرجا من هذا الحبس اللي في البيت لمده سنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. خلاص هو ايه؟ ربنا جعل لهم مخرج اهو. البكر بالبكر جلد 100 جلد 100 وتغريب عام والثيب الرجم. البكر اللي هو اللي وقعت في الزنا وهي بكر يحصل لها ايه او يحصل فيه ايه؟ يجلد 100 جلدة ويغرب عن مكانه عن البلد اللي هو فيها، يعني ينفى يعني سنة. والثيب عليه الرجم. الثيب ايه؟ يرجم. يعني ايه الثيب؟ اللي متجوز قبل كده سواء رجل او امرأة ماله يرجم حتى الموت. اذا هذا زي ما احنا بنقول ايه؟ نسخ. نسخ الايه؟ للحكم الاول. والله سبحانه وتعالى قد انزل ايه، ولكن قد ينزل الله سبحانه وتعالى ايه وينسخ لفظها خلاص ويبقي حكمها. الله سبحانه وتعالى انزل ايه ولكن نسخ لفظها. نسخ لفظها يعني ايه؟ يعني غير صيغتها، غير اللفظ بتاعها وبقي او ابقى حكمها خلاص. السيد اذا المفروض ان كان في ايه بتقول والشيخ والشيخه اذا زنيا فرجمهما البته نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الايه كانت موجوده في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى رفع لفظها وابقى حكمها. لا تاني الحته دي، هذه الايه كانت موجوده بهذا الشكل في كتاب الله سبحانه وتعالى. والشيخ والشيخه، يعني ايه والشيخ والشيخه؟ اللي هما مين يعني؟ اللي هما السيد اللي هي الست اللي تزوجت اللي هي المحصنة، والرجل اللي تزوج سواء بقى أرمل سواء مطلق سواء هي على ذمة رجل، المهم ان هو ذاق الزواج خلاص. والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية لفظا كانت موجودة، الله سبحانه وتعالى نسخها أي رفع لفظها، نسخ اللفظ يعني رفع لفظها خلاص ما بقتش موجودة وأبقى حكمها. وهذا أيضا نوع من أنواع النسخ. أنا ليا محاضرة كاملة في أنواع النسخ في القرآن الكريم كنا واخدينها في دورة هذا كتابنا، كنت بتكلم فيها على أنواع النسخ في القرآن، في نسخ بقاء اللفظ ونسخ الحكم، وفي نسخ الحكم وبقاء اللفظ، وقصدي نسخ أيوه نسخ الحكم وبقاء اللفظ وما إلى آخره. في أنواع كتير من النسخ في القرآن. أما هذه الآية فمنسوخة الحكم باقية اللفظ. الآية دي بقى بقيت في القرآن لفظا ونسخت حكما. عايزين نركز يا جماعة تاني، عايزين نركز في الحتة دي تاني. في آيات الله سبحانه وتعالى أنزلها ونسخها لفظا. يعني إيه نسخها لفظا؟ يعني رفع لفظها خلاص ما بقتش موجودة في القرآن وأبقى حكمها. والعكس بقى، الآية اللي معانا دي اللي هي واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم، نسخ الله سبحانه وتعالى حكمها وأبقى لفظها. ها فهمنا الفرق؟ افتح الشات كده في الزوم نشوف فهمنا الفرق ولا لأ. الفهم الفرق يكتب واحد. يرجع بقى الآية من دورة كوي. السيب ملهاش دعوة لو اعترفت ولا لأ. السيب دي كلمة سيب يعني متزوجة قبل كده. تمام الحمد لله كله فهم كده تمام الحمد لله. طيب في صوت في الزوم ليه؟ مش عارف زي ما يكون في مايك مفتوح. طيب نيجي بعد كده نقول إذن الحكم ببقاء المرأة الثيب عندما تكون في حال الزنا ويشهد عليها 4 رجال أن الحكم أنها تبقى في البيت إلى أن تموت، لا ده غلط، هذا الحكم قد نسخ، هذا الحكم قد نسخ. طيب بعد كده عندنا الآية اللي هي واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. هذه الآية قال بعض السلف أن المراد بهذه الآية قوم لوط. دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى في أول الصفحة بيقول إيه؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. يعني إيه؟ تطوبوا الشهادة من 4 منكم يشهدوا عليها أنها زنت أو لا، تمام؟ سواء رجل أو امرأة، بس هنا طبعا بنتكلم عن النساء، واللاتي، تمام كده؟ طيب الآية اللي بعدها بتقول إيه بقى؟ واللذان يأتيانها منكم، واللذان اثنينهم يأتيانها منكم، يعني إيه بقى؟ كثير من العلماء السلف قالوا أن المراد بهذه الآية هم قوم لوط، خلاص؟ ولكن المراد ليس كذلك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وإنما المراد كما قال أهل العلم أن الآية يقصد بها الرجال والنساء معا، فالحكم اللي هم إيه بقى؟ الإيذاء بالضرب والشتم وغيره من الإيذاء، أي أن الحبس خاص بالنساء، أما الرجال فيشتركون مع النساء في تعرضهم للإيذاء بالضرب والشتم. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، تمام؟ إذا هذا حكم أيضا زي ما التعذير، يعني لو واحد مثلا اشتهر عليه أنه زاني ولكن لم يثبت عليه الواقعة 100%، فبالتالي ممكن يعذر. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، أذية فقط خلاص، من الشتم والضرب والإيذاء. وايضا هذه نسخت ايضا، يعني دي تدخل ايضا في النسخ اللي هو بتاع الحكم بتاع النساء اللي هي ترجم حتى الموت، والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. طيب في لسه في مجال، في نفس المجال وفي نفس الـ يعني الموضوع، بنتكلم عن توبة الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء العصاة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يتوهم البعض أن من يعمل معصية بجهل، يعني واحد مثلا بيعمل معصية بجهل منه، إن دي أصلا معصية، خلاص؟ أن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. لا، تاني، كثير مننا بيقع عندنا شبهة في فهم هذه الآية، اللي هو إيه؟ اللي هو إن أنا طالما عملت المعصية دي وأنا على جهل إن هي معصية، إذا ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يتوب عليه. ولكن ليس هذا هو المراد، مش ممكن يكون هو ده المراد باتفاق أهل العلم. ليه؟ معلوم أنه من وقع في معصية الله سبحانه وتعالى وهو لا يعلم أنها معصية وكان معذورا بجهله، يعني إيه معذورا بجهله؟ أي أنه جهل جهلا يعذر به مثله أنه لا يؤاخذ، يعني اللي زيه خلاص يعذر بجهله ده فلا يؤاخذ به. والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا قبل بلوغ الخطاب، يعني ايه؟ مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعذبنا ولا يكلفنا الا لما ايه؟ يبلغنا الخطاب، يبلغنا الرسالة، يبلغنا الحكم، يبلغنا الشرع، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يبدأ يكلفنا او يبدأ يحاسبنا وهكذا. بالتالي العلم شرط في التكليف، العلم شرط في التكليف. مش ممكن مثلا تيجي مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقيم علينا الحجة ويقول لنا مثلا ايه؟ هو انت ما صليتيش ليه؟ تقولي له يا رب بس انا ما حدش قال لي ان في صلاة، انا ما كنتش اعرف ان في صلاة، وما كنتش اعرف ان الظهر بيتصلى كام ركعة، وما كنتش اعرف ان المغرب اخره الساعة 7:30، وما كنتش اعرف ان العصر اخره الساعة مش عارفة 4:30، انا ما كنتش اعرف الكلام ده، كنتش اعرف الله سبحانه وتعالى طالما كلف يبقى ايه؟ ها؟ يبقى المفروض ان يكون بلغك هذا العلم. اذ ان العلم شرط في التكليف، الا اذا كان هذا الجهل مما لا يعذر مثله بمثله. يعني ايه؟ مثلا واحد في بلدنا خلاص قال انا ما ادري ان الخمر حرام، تمام كده؟ يعني ايه؟ يعني حد قال، واحد قال ان انا ايه، انا ما اعرفش ان الخمر حرام. يا جماعه انتوا بتحاسبوني ليه ان انا بشرب خمر؟ انا ما اعرفش ان الخمر حرام وما اعرفش ان الصلاه واجبه، خلاص. لكن مثلا في بلاد فيها مسلمين بالاسم بس، في بلاد فيها مسلمين بالاسم بس، ألبانيا مثلا، كانت واحدة صاحبتي هناك بتحكي لي بتقول إنهم في ألبانيا دي عايشين اسم بس مسلم، البطاقة اسم بس مسلم، لكن هم ما يعرفوش أي حاجة عن الإسلام، وهم شايفين إن العري مباح وإن الخمر مباح وإن كل الحاجات دي مباحة عادي مش حرام، إيه المشكلة فيها يعني؟ دول يعذر بعضهم مش كلهم كمان. لكن لما تيجي هنا مثلا في بلد إسلامي وفي بلد فيه قرآن وفي بلد فيه مساجد وفي بلد فيه كذا وفي بلد فيه كذا، ومش بتعرفي تتوضي صح، مش بتعرفي تصلي صح، مش بتعرفي تعملي صح، يبقى دي هل هذا يعذر يا فاطمة؟ هل هذا يعني هل هذا يعقل؟ لا، هذا لا يعقل أبدا. إذن المراد هنا بكلمة بجهالة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يبقى الجهالة اللي هو ايه بقى؟ كل من عصى، يبقى هنا جهالة اكتبي جنبها كده بتساوي، يعني بالجهالة هنا معناها كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل. بقى تاني، اي حد يعصي ربنا سبحانه وتعالى هو جاهل، مش الجاهل اللي هو ما يعرفش يعني ايه اسلام، مش الجاهل اللي هو ما يعرفش يعني ايه دين، مش الجاهل ما يعرفش يعني ايه تكاليف، مش الجاهل اللي هو ما يعرفش يعني ايه حدود، لا، كل من عصى الله فهو جاهل. ليه؟ لأنه لو عرف الإنسان ربه معرفة صحيحة كما ينبغي وكما يليق ما اجترأ أحد على معصيته سبحانه وتعالى. يبقى ده المعنى بقى، يبقى ده المعنى يا جماعة. يبقى تاني يبقى إيه؟ يبقى معنى كده إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. يعني إيه بجهالة؟ يعني مش عارفين ها قدر الله سبحانه وتعالى. أنا لو عرفت قدر الله سبحانه وتعالى مش عصاه، مش معنى كده بجهالة يعني ما يعرفش يعني إيه دين، ولا ما يعرفش يعني إيه حدود، ولا ما يعرفش يعني إيه صلاة، ولا ما يعرفش يعني إيه وضوء، ولا ما يعرفش يعني إيه زكاة، لا مش معناها كده خالص. لكن معناها إن كل من عصى الله سبحانه وتعالى أصلاً ده يعتبر جاهل، لأنه لو عرف، لو كان عالم، لو كان عنده علم بربه سبحانه وتعالى ها ما كانش بيطرأ على معصيته. فكل من اجترأ وعصى الله سبحانه وتعالى فهو جاهل. يبقى بقى تاني كده نفهم الآية كده بقى بمعناها، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء ها وهم على جهل بربهم، أو وهم لم يقدروا الله حق قدره. طب ما احنا دول كلنا، احنا كلنا كده صح ولا لا يا جماعة؟ كلنا لا نقدر الله حق قدره، وما يقدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، سماوات مطويات بيمينه. واحنا لو بنقدر الله حق قدره كنا هنشوف اللي بنشوفه في الشوارع؟ واحنا لو بنقدر الله حق قدره كنا نعصي الله سبحانه وتعالى ليلا نهارا بالنعم اللي اداها لنا؟ واحنا لو بنقدر الله حق قدره كانت المعاصي تبقى هينه بالنسبه لنا جدا كده، والفن منفرد بينا مننا ليل ونهار كده؟ اذا تاني بنقول كل من اجترأ وعصى الله سبحانه وتعالى فهو جاهل. ولذلك كاد السلف رضي الله عنهم أن يجزموا بأن كل من عصى الله فهو في جهل. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ثم يتوبون من قريب. يبقى احنا فهمنا يعني ايه بجهالة، فهمناها خلاص. اذا بدال الآية دي على فكرة كده بتفتح رحمات كبيرة جدا، انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعني كلنا اللي هم العصاة، اي حد بيعصي ربنا سبحانه وتعالى فهو على جهل. ثم يقول بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ثم يتوبون من قريب. كل من مات قبل الموت، كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. الله أكبر، بشرى، والله العظيم بشرى. أي حد يتوب قبل الموت يبقى ده إيه؟ تاب من قريب. ثم يتوبون من قريب. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذن المقصود بحضر أحدهم الموت، وليست التوبة للذين يعملون السوء السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعني إذا حتى إذا حضر أحدهم الموت، حال الموت والغرغرة، يعني وقت الموت والغرغرة، خلاص وقت طلوع الروح وقفها في الحلقوم اللي هي وقت الغرغرة زي ما بيقولوا، خلاص في الوقت ده مفيش توبة. ليه؟ لأن التوبة لا تقبل في حال خاصة، عندما تبلغ الروح الحلقوم حتى إذا بلغت التراقي وقيل من راق، هنا في الوقت ده لا تقبل التوبة. أما اللي قبل كده، مثلا إنسان مثلا في مرض مثلا، تقبل توبته، يصح إسلام واحد مثلا كافر وجاء تاب وأسلم في وقت المرض، خلاص بقي يومين ثلاثة وهيموت، يقبل إسلامه، بل يصح إسلامه وتقبل توبته. ويدل على ذلك ما عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهودي في مرض الموت، عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، فنظر إلى أبيه وكان طفل، فقال أبو، قال له إيه؟ أطع أبا القاسم، اسمع كلامه، اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن المقصود أن هذا خلاص نفعه، أن هذا الولد نفعه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إن دعوتي لي كانت إيه؟ إن دعوتي لي كانت سبب في نجاته من النار. وكذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم عمه في مرض الموت، قل يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج بك لك بها عند الله. ليه؟ لأنه في هذا الوقت لم تصل روحه إلى حال الغرغرة. هو ده الفرق بين مرض الموت ووصول الروح إلى الحلقوم. لما تقوليش بقى ده خلاص ده بيموت، طب وإيه يعني بيموت؟ طب ما هو بيموت بس لسه في مرض الموت، لسه الروح ما غرغرتش، لسه الروح ما وصلتش عند الحلقوم، ممكن يستغفر، ممكن يتوب، ممكن يقول لا إله إلا الله، ممكن تقبل توبته، مش بالكثرة يا جماعة، مش بكثرة السجود، مش بكثرة الصلاة يا جماعة. سحرة فرعون سجدوا سجدة واحدة، شوفي خليتهم سحرة فرعون، شوفي كلامهم كان عامل ازاي، شوفوا يقينهم وعقيدتهم في الله سبحانه وتعالى كانت عاملة ازاي. فهي يبقى إذن إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني بمعنى أصح يا جماعة أي حد بيعصي وبيتوب قبل ما يموت ربنا سبحانه وتعالى هيتوب عليه. الله أكبر، الله أكبر، شوفوا والله عظيم بشريات. لما نفهم الآية صح هيبقى وضعين حاجة تانية خالص، بشريات في هذه الآية العظيمة. طيب تعالوا نشوف موضع تاني من مواضع الفهم الذي قد يكون خطأ في بعض الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير متسامحين، فما استمتعتم به فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. الله أكبر. طبعا السؤال هو المريض في الغيبوبة ممكن يتوب بقلبه؟ الإنسان قد يتوب بقلبه وقد يتوب بينه وبين ربه، وهذه كلها غيبيات لا أستطيع أن أفتي فيها، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يرزق الإنسان التوبة بغير حول منه ولا قوة وبشكل إحنا لا نراه، يعني يمكن الإنسان يكون في غيبوبة أو إلى آخره ويتوب بشكل نحن لا نراه، فأنا لا أستطيع أن أجزم بهذا الأمر. ده الشيخ أحمد العجمي طبعا معروف. طيب والمصنعات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. طبعا الآية دي علشان نفهمها صح لازم الأول نقرأ الآيات اللي قبلها اللي هي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيات. خلاص القرآن يا جماعة يقرأ على الوصل، يعني المفروض إن إحنا بنقرأ القرآن إيه؟ بنقرأ القرآن الآية ونجيب الآية اللي بعدها. خلاص ربنا يبارك فيك يا رب أختي ياسمين وينفعك بيها وينفعك بيها. نقرأ الآية ونقرأ الآية اللي وراها عشان نفهم المعنى، لأن دايما المعاني بتبقى مرتبطة ببعضها. فدي بداية رابعة. لذلك في علماء كتير على فكرة اتكلموا في تقسيم القرآن من بشكل الأرباع، يعني الدكتور محمد إسماعيل المقدم ربنا رب يديه الصحة والعافية ويخليه لينا، كان ليه كتاب جميل قوي اسمه باقة ورد. باقة ورد بيتكلم عن اسمه طاقة ورد. طاقة ورد بيتكلم فيه عن موضوع الأوراد، ان الورد يعني موضوع الأرباع، يعني هو بيقول ان الأرباع ده اصلا تقسيمه مش صح، على اساس ان الأرباع اللي في المصحف دي متقسمه، ممكن مثلا تلاقي بدايه ربع مثلا ايه والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، هتلاقي في سوره النساء ده بدايه ربع. تمام، فانت بدايه ربع دي بتبقى مسيستمه دماغك ان انت هتبداي معنى جديد، وده مش صح. دي كماله ايه، يعني شوفوا المفروض ان الايه بتقول ايه، بتقول حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه الى اخر المحرمات من النساء. لحظه واحده اخرى، فاللي احنا عايزين نقوله ان هذه الآية كانت بتتكلم عن المحرمات من النساء، ثم عاقبها الله سبحانه وتعالى بهذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. إذن هذه الآية مرتبطة بالآية اللي قبلها، يعني بمعنى أصح والمحصنات من النساء دول من ضمن النساء المحرمات على المسلمين. تاني، المحصنات من النساء دول كمالة الآية اللي قبلها، حرمت عليكم، حطي بقى حرمت عليكم والمحصنات من النساء، يبقى المحصنات من النساء حرمت عليكم زي أمهاتكم وزي بناتكم وزي خالاتكم وزي عماتكم. خلاص كده؟ طيب، أي يحرم عليكم هذه الفئات اللي هي منها المحصنات من النساء من ضمن هذه المحرمات. المحصنات اللي هم مين؟ اللي هم المتزوجات، اللي هم الحرائر، يعني يحرم على المسلم ها زوجة طالما واحدة متزوجة إذن هي حرام عليه، ما تنفعلوش. إذن معنى هذه الآية المحصنات من النساء، أي من كانت في عصمة زوج من الحرائر يحرم أن يتزوجها الرجل الآخر إلا ما ملكت أيمانكم. وهنا لازم نركز. خلاص خلاص، يبقى تاني يا جماعة بنقول ونفهم لو سمحتوا، علشان آيات اللي الله العظيم إحنا فعلا يعني أقول لكم لفظ أنا بحب أقوله عن نفسي، أنا أجرمت في تفريطي في فهم كتاب ربي والله العظيم. لما بشوف عمري ألاقي مثلا بدأت أفهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى مثلا وأنا عندي مثلا 30 سنة، مثلا أقول 30 سنة منهم مثلا 6-7 سنين وأنا طفلة، أقول 23 سنة عايشاهم أجهل كلام ربي، أجهل الكلام اللي أنا خلقت من أجل إن أنا أفهمه وأتمعن فيه وأعيش فيه، أجهل إن لو حد سألني عن دليل عن أي مسألة أبسط المسائل ما أعرفش أجيب الدليل، أجهل وأسفاه وحسرتاه والله العظيم بجد. إذن الموضوع يعني لازم نفهم، فبنقول دلوقتي حرمت عليكم كذا وكذا وكذا وكذا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أي يعني إيه بقى ما ملكت أيمانكم هنا؟ إذا وقعت في أيدي المسلمين عن طريق السبي، يعني إيه بقى؟ خلاص؟ لا لا لا لا، كل الآيات دي يا أخوات مستخلصة من كتب التفسير. لو ما تفتحوا كتب، على فكرة أنا كل الكلام ده شرحته قبل كده، بس في وسط الشروحات اللي أنا شرحتها بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا عندنا قناة التفسير، قناة قوت القلوب بالتفسير القرآني، عليها تفسير القرآن الكريم كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى، تقريبا ما عدا سورة الأعراف هي الوحيدة اللي سقطت مني في التفسير، يعني أنا يعني ما فسرتهاش يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى كل الآيات دي شرحتها، وكل الآيات دي وقفت مع شبهاتها، ولكن في معرض التفسير. لكن هي لما بتبروزيها كده وتجيبها لوحدها دي حاجة تانية. خلاص طيب، نشرح يعني إيه إلا ما ملكت أيمانكم، قبل ما تفهموها غلط. إلا ما ملكت أيمانكم، المسلمين لما كانوا بيعملوا غزوات كان بيقع في أيديهم نساء من السبي. نساء من إيه؟ من السبي، عن طريق السبي. يعني السبي زي الأسر كده، الأسر للرجال والسبي للنساء. حتى لو كانت ذات زوج، يعني بمعنى أصح واحدة وقعت في السبي، والسبي ده هي وقعت في السبي ده، بس هي إيه؟ بس هي متزوجة. فلو كانت متزوجة تستبرأ بحيضة واحدة، يبقى معلهاش عدة بقى هو ولا أي حاجة. لا، يبقى تاني دي أحكام ملك اليمين. أنا دلوقتي مثلا كان الجيش الإسلامي بيغزو، وقعت نساء خلاص في السبي. طب لما وقعوا في السبي بقى، هل يطأها الرجل المسلم ولا يعمل فيها إيه؟ لا، لو كانت متزوجة تستبرأ بحيضة واحدة فقط، ثم تطأ. ليه؟ انقطعت حبال النكاح بينها وبين زوجها، حتى وإن كان وجوده معلوما، يعني حتى لو كانوا هم عارفين إن هو موجود، برضو إيه؟ انقطعت حبال الإيه؟ النكاح بينها وبينه، فبالتالي تستبرأ بحيضة واحدة، ثم توطأ من لدن الإيه؟ الرجل المسلم. إذا هذا إلا ما ملكت أيمانكم. يبقى معنى كده إن المحصنات من النساء، نفهم بقى المعنى تاني، يبقى الست المتجوزة ها محرمة على الرجل المسلم، إلا لو الرجل المسلم وقع في إيده أو تحت إيده سبي من الحروب أو من الغزوات. فدي بقى لو كانت متجوزة، لا دي تستبرأ بحيضة واحدة، يعني نستنى عليها لما تحيض حيضة واحدة، وطالما حاضت حيضة واحدة يبقى هي كده خلاص الرحم بتاعها بارئ، يبقى معنى كده إن هي ممكن إن هي إيه توطأ. يبقى هو ده المعنى، إلا ما ملكت أيمانكم، خلاص كتاب الله عليكم، يعني ده كلام ايه؟ ده فرض عليكم. واحل لكم ما وراء ذلكم، اي بقى ست غير المحرمات اللي احنا ذكرناها في كل في الايه اللي فاتت والسطر اللي فوق ده، خلاص بقى كل ده بقى حلال ليكم بقى. واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين، خلاص طبعا بدون زواج، ملك اليمين بدون زواج يا اخوات، ومحدش يتناقش في القصه دي لان ده شرع، خلاص فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة. فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن. أحد الروافض عليهم لعنة الله كتب يقول أن هذه الآية دليل على جواز نكاح المتعة، وذلك ليس بصحيح، بل هو ضلال مبين. يبقى في ناس بتتخذ هذه الآية ويقول لك إيه، فما استمتعتم به منهن إذا نكاح المتعة حرام. لا طبعا الكلام ده غلط. هذه الآية على ما قاله المحققون من المفسرين كابن حجر وابن القيم وغيرهم، أي أن ما استمتعت به منها من النكاح والوقت فأعطيها المهر، لأن المهر في مقابل ما استمتع به الرجل من بضع المرأة. فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة، يعني زي ما أنت هتستمتع بيها من بضعها أي من نكاحها، يبقى أنت لازم تديها إيه؟ لازم تديها مهرها. يبقى ده إيه؟ ها؟ يبقى ده أيوة زي الأسرى بس نساء، اللي هم السبي، اسمهم سبي، خلاص كده. يبقى إذن المهر كان مقابل إيه؟ مقابل استمتاع الرجل بالمرأة. وليس هذا معنى أبدا، ليست هذه الآية معنى أبدا بأن نكاح المتعة حلال، لا طبعا. إذن هذا معنى الآية، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. يبقى برضو المقصود هنا إيه؟ المهور، اللي هو تتجوزها وتديها مهرها، تتجوزها وتديها مهرها. حتى إن قلنا أن المقصود بها نكاح المتعة، يعني كما قال بعض الطوائف من أهل العلم فهذا منسوخ، منسوخ بإيه؟ بالسنة، إن نكاح المتعة حرم. وقد صح عن علي رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة في عام خيبر، حرم متاع اللي هو نكاح المتعة. والذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم أنه أبيحت إباحة مؤقتة بعد ذلك إبان الفتح، ثم بعد ذلك حرمها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وذلك في صحيح مسلم. طيب إذن نستخلص من الكلام ده إيه؟ نكاح المتعة حرام، وهذا بإجماع العلماء وإجماع المسلمين. يعني إيه أصلا نكاح المتعة؟ يعني إيه نكاح المتعة؟ أنت عمالة تقولي نكاح المتعة، والروافد قالوا نكاح المتعة حلال، واستدلوا بالآية دي على حلية نكاح المتعة. يعني إيه أصلا نكاح المتعة؟ نكاح المتعة هو أن يتزوج تمام، هو أن يتزوجها الرجل على ثوب أو دراهم أو نحو ذلك نكاحا مؤقتا بمدة ينتهي بانتهاء هذه المدة. يعني إيه؟ يعني مثلا يجي مثلا واحد يقول لها إيه، أنا هتجوزك 3 أيام مثلا أو 4 أيام أو يومين، خلاص للمتعة فقط. يعني إيه للمتعة فقط؟ يعني بمعنى أصح إيه، هتديني مثلا، هي اللي هتديله ثوب أو دراهم، أو هو اللي هيديها ثوب أو دراهم أو فلوس أو ذهب أو كذا أو كذا. شوفي بقى الفرق بقى، أنا هتجوزك يومين أو هتجوزك أسبوعين وهطلقك بعد الأسبوعين، ده اسمه إيه؟ ده اسمه نكاح المتعة، أتمتع بيكي وأسيبك، لا يندرج عليه ميراث ولا أي حكم من الأحكام الشرعية. يعني مثلا زوجته لو هو توفى مش، لا، ده اسمه نكاح متعة، نكاح المتعة حرام، اللي هو مؤقت بوقت معين. هتجوزك اسبوعين وطلقك، هتجوزك شهر وطلقك، هتجوزك مش عارفه ايه وطلقك، ده اسمه نكاح متعه، ونكاح المتعه حرام باجماع العلماء. والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم، ورد العلم اليه اسلم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. علشان برضه ما اطولش عليكم كالعاده، خلينا نبدا ان شاء الله حلقه بكره ب طيب ممكن ناخد، لا خلينا بكرة إن شاء الله نبدأ ببقية سورة النساء إن شاء الله. نكاح المتعة هو الذي يعطيها، لا، نكاح المتعة هو الذي يعطيها، الثاني نكاح المسيار. نكاح المتعة هو الذي يعطيها أموال مقابل إن هو ينكحها نكاح متعة. ولكن ليه نكاح المتعة حرام؟ لأن النكاح المفروض إن هو يكون قائم على الأسرة والبناء الأسري، وإن أنا أتجوز عشان أعمل بيت وأباهي بذريتي الملائكة في السماء وأربيهم على التوحيد، وإن يكون في ما بيننا محبة ورحمة ومودة وكذا وكذا. إذا لما أجي أقول إيه، أنا هتجوزك أسبوعين وطلقك، يبقى ده معناها إيه؟ معناها إن هو فقط يطلبها للمتعة. هل يجوز أن ينسخ النبي صلى الله عليه وسلم حكم لله؟ طبعا يجوز، فالسنة قد تنسخ القرآن. طبعا، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم. بصوا يا جماعة، سؤال مهم جدا الأخت بتسأل، هو يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ كلام الله سبحانه وتعالى؟ نعم يجوز، في حالات من القرآن، من السنة نسخت الحكم في القرآن. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما، أو قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم. هل كل الميتة حرام؟ هل كل الدم حرام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا دمان وميتتان، الميتتان هم الجراد والسمك، والدمان هما الكبد والطحال. إذا الله سبحانه وتعالى حرم الميت بشكل عام، ثم النبي صلى الله عليه وسلم فصل هذا التحريم. أيضا هناك أحكام في القرآن زي ما احنا قلنا، مثلا الرجم للزانية بينتها السنة وما إلى ذلك. جزاكم الله خيرا، ألقاكم بكرة إن شاء الله على خير في حلقة جديدة من برنامج آيات قالوا عنها شبهات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، أسأله اللهم سبحانه وتعالى في عليائه أن يزيدنا علما. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.